السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. بصوا إن شاء الله في المزيد في متصل الأسانيد هبقى أنزل للمشرفات بتوعنا الباعث الحثيث في ملخص للمزيد في متصل الأسانيد، ده اللي احنا إن شاء الله هنبقى نعمله. أما النهاردة فهنبدأ بالمضطرب. المضطرب اصطلاحا ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. واخدين بالنا ان احنا بنقول انه اتروى من اوجه مختلفة بتكون متساوية في نفس القوة، ما نقدرش نرجح حد عن حد. يعني احنا عندنا مبدئيا بينقسم المضطرب دوت الى مضطرب استند ومضطرب المتن. مضطرب استند ومضطرب المتن بيكون ليهم شروط، لو تحققت فيبقى إذن الاضطراب دوت اللي في الحديث بيخلينا ما نقدرش نرجح حديث على آخر لأنهم في نفس القوة. واخدين بالنا؟ يعني هي لما هندي الأمثلة هتبقى أوضح. بنقول إنه الحديث دوت بيروى على أشكال متعارضة ومتدافعة بحيث مش ممكن التوفيق بينها. يعني انا عندي اوجه القوة متساوية فما اقدرش ارجح حاجة على حاجة. حديث رواية مثلا ما فيش الا راوي واحد بس هو اللي قاله، زي مثلا ابي اسحاق، كويس، ومحدش غيره قاله، وده الطريق الوحيد اللي جه في مثلا الحديث دوت. ما ينفعش ألاقيه مرة مذكور إن ده مرفوع، ومرة مذكور اللي هو ده موصول مرسل، ومرة تاني إن ده في مسند أبي بكر. المسند أبي بكر يعني دوت كل اللي أبي بكر قاله من الأحاديث، أو في مسند سعد، أو في مسند عائشة. واخدين بالنا؟ فبنقول هنا اختلاف روايات الحديث بحيث اللي أنا ما أقدرش الجمع بينها. يعني اول شرط بالنسبة لي لو اختلفت روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينها، او تساوي الروايات في القوة على اساس لان مش هقدر ارجح حديث على اخر، كويس. فاذا بيبقى فيه اضطراب، ما اقدرش ارجح حاجة لو كانوا هما في نفس القوة. واجيب بالنا ازاي؟ فاحنا بنقول انه عندي اضطراب سند واضطراب متن. يعني ممكن يبقى الاضطراب ده في السند وممكن يبقى الاضطراب دوت في المتن. لو كان في السند مضطرب السند يبقى مثلا زي حديث ابي بكر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اراك شبت، قال شيبتني هود واخواتها، كويس. ده ما جاش إلا عن طريق أبي إسحاق. ليه بيظهر هنا الاضطراب؟ علشان هو ما فيش إلا لم يروي إلا أبي إسحاق. اختلفت بعد كده اختلف فيه على 10 أوجه. فمن البعض اللي قال إنه دوت مرسل، والبعض قال هو موصول، والبعض انه خلاه مسند ابي بكر، ومنهم من جعله ايه مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض. كل اللي اتذكروا دول ثقات، فما اقدرش اقول انه دوت اللي قال لا ده عائشة افضل من ابو بكر، ده ابو بكر افضل من عائشة، لا ما اقدرش عشان كلهم ثقات وكلهم عدول. واخدين بالنا؟ فاحنا بنقول هنا انه ما جاش الا من طريق ابي اسحاق. فلازم يبقى الطريق الواحد ده لازم يبقى هيوضح لي بعد كده في اني مسند او مين السلسلة الصحيحة. طب انا معرفتش هي فين السلسلة الصحيحة، ومعرفتش هل السلسلة دي مين اللي تتبعها الى اي حد، هل هو كان كلام موقوف ولا كان هو كلام موصول مرفوع متصل للرسول صلى الله عليه وسلم. فانا في الوقت ده بقى في اضطراب، حيث ان في اضطراب ومعنديش مقدرش ارجح واحد على واحد، ففي الوقت دوت المضطرب ده مش هاخد بيه. ده المضطرب ده في السلسلة نفسها مضطرب السند، اللي مضطرب في السند فبأفاجأ انه كل واحد قايله بطريقة مختلفة، فانا مش هقدر ارجح حاجة منهم. طب ايه هو بقى مضطرب المتن؟ يعني ده تكلمنا عن السند، السلسلة نفسها هي اللي فيها مشكلة. اما بالنسبة للمتن عندنا اللي رواه الترمذي عن شريك عن ابي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال حقا سوى الزكاة. كويس، ده أدي أول حاجة في المتن. وبنفس الرواية دي فوجئنا، ده رواه الترمذي وقال كده، واللي رواه ابن ماجة من هذا الوجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة. يعني اذا هنا حد بيقول انه فيه، وهنا حد بيقول لا ما فيش فعلا في المال حقا سوى الزكاة، يعني في صدقات. واللفظ بتاع ابن ماجة ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني ما فيش الا الزكاة. فالعراقي هنا وضح لنا انه ده هيبقى فيه اضطراب لا يحتمل التأويل، ما ينفعش اقول الكلمة وضدها. اذا الحديث دوت بما انه جيب الصورة دي فهو مضطرب. كويس، طيب بنقول هنا يا اما ازاي بيقع بقى الاضطراب، يا اما بيقع الاضطراب من راوي واحد زي اللي احنا قلنا عليه زي مثلا ابي اسحاق هيتروي الحديث بايه باوجه مختلفة، ده اول حاجة. يا اما يقع الاضطراب من جماعة، يا اما يروى الحديث من جماعة كل منهم على وجه يخالف الرواية الاخرى. يبقى اذا الاضطراب هنا سواء في السند او في المتن هنبقى متوقفين ان احنا مش هناخد بيهم، عشان في الوقت ده هيتعذر اللي انا اجمع بين الاحاديث ديت هطبق اني حاجة. لا، يبقى مادام في اضطراب يبقى انا مش هقدر اللي انا اخد بالحديث دوت. وبنقول سبب ضعف المضطرب دوت، الحديث المضطرب سبب ضعفه ان الاضطراب في حد ذاته بيشعر اللي قدامه اللي بعدم ضبط الرواية. بعدم ضبط الرواية يعني ان انا مش متأكدة مش واثقة من اللي ايه من الحديث دوت. حد يقول لا ما فيش، ابن رواه الترمذي لما قال انه في صدقات ان في المال لحقا سوى الزكاة، يبقى اذا في صدقات. والرواية الاخرى بتاعت ابن ماجة ليس في المال حق سوى الزكاة، اذا يبقى هنا مش هقدر اللي انا ايه ارجح حاجة على حاجة، ومش هقدر اللي انا اخد ولا بالحديث ده ولا بالحديث دوت. وبرضو زي ما قلنا بالنسبة لابي اسحاق لو مفيش الا الرواية دي ما جاتش الا عن طريق ابي اسحاق بس، فما ينفعش يبقى مرة في مسند أبي بكر، ومرة في مسند سعد، ومرة في مسند عائشة، ومرة يتروي إن هو مرسل، ومرة تانية يتروي إن هو موصول متصل على للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ده ما فيش إلا هي عن طريق بس أبي إسحاق. فإذا لما لقيه في كذا حاجة والسلسلة كده مش منضبطة، يبقى إذا هو مضطرب، مش هقدر أخد بالحديث ده على الإطلاق، هسميه إنه دوت حديث مضطرب. والمضطرب ده بيشعر اللي قدامه اللي بيقرأ هذا الحديث عشان يعمل بيه بعدم ضبط رواته، بعدم ضبط الرواية، فبالتالي مش هناخد بالحديث المضطرب. طيب عندنا تاني حاجة بقى هنتكلم فيها، المصحف. المصحف يعني تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى. يعني ممكن اللي أنا أغير كلمة في الحديث تتبدل إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى، سواء كده أو كده، أنا مش هاخد برضو بإيه بالحديث اللي هيبقى فيه التصحيف دوت. وبنقول ان دوت يا جماعة ايه اهميته ودقته ديت، انه ده فن جليل دقيق جدا، وبيكتشف في الاخطاء اللي ممكن تكون وقع فيها بعض الرواة، وديت بتبقى من العلماء الحذاق زي الدارقطني، برع في التصحيف وتصحيح التصحيف. بنقول هنا زي مثلا لما اقول المسيح الدجال تكتب مثلا المسيح الدجال، فهنا وقعنا في ايه؟ في تصحيف. بنقول المصحف عامة ياريت لو نكتب مع يعني كده نفس الكلمات ونفس الموضوع، ولكن هنحطه مبسط، هنكتب في النص المصحف، وباعتبار موقعه هننزل ثلاث أسهم، باعتبار موقعه وباعتبار منشأه وباعتبار لفظه أو معناه، ومن كل واحدة هننزل يعني من أول اثنين هننزل فرعين في الأسهم، تصحيف في الإسناد وتصحيف في المتن، وباعتبار منشأه هيبقى تصحيف بصر وتصحيف سمع. طيب هنبدأ بقى انه نتكلم في الاول تصحيف في الاسناد، اللي هو هينقسم من باعتبار موقعه هينزل تصحيف في الاسناد وتصحيف في المتن. بنقول حديث شعبة عن العوام ابن مراجم صحفه ابن معين وسماه العوام ابن مزاحم، هي المشكلة في النقطة، بدل ما تيجي تحت الجيم راحت اتحطت عند بقت الراء زي، كويس، بدل العوام ابن مراجم صحفها ابن معين خلاها العوام ابن مزاحم. عندي تصحيف في المتن زي حديث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، صحفه ابن لهيعة فقال احتجم في المسجد، احتجر يعني عمل حجرة في المسجد، فكتبها ابن لهيعة احتجم في المسجد. يبقى ده باعتبار موقعه قلنا هينقسم لفرعين، تصحيف في الاسناد والسهم الثاني تصحيف في المتن. تصحيف اللي في الاسناد ده بدل العوام ابن مراجم صحفه ابن معين وقال ايه؟ العوام ابن مزاحم، كويس. وعندنا تصحيف في المتن وده مثاله احتجم بدل احتجر في المسجد احتجم في المسجد. يبقى هنا بنقول اول اعتبار اللي هو باعتبار موقعه، انقسم اتنين، الاسناد والمتن. الاسناد في سلسلة الرجال، بدل العوام ابن مراجم فما صحفه ابن معين وخلاه العوام ابن مزاحم. والتصحيف في المتن، بدل ما في حديث زيد ابن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، يعني عمل حجرة، صحفه يعني كتبه بقى بالغلط ابن لهيعة، وكتب ايه؟ احتجم في المسجد. يبقى انا عندي هنا يا اما في خطأ في التنقيط، يا اما خطأ في الكلمة نفسها. احنا لما نرجع للاصطلاح بتاع المصحف بنقول تغيير الكلمة في الحديث الى غير ما رواها الثقات لفظا او معنى، كويس؟ يا اما بنشيل الكلمة نفسها وبنحط كلمة تانية اتلخبط، زي ابن معين لما حط نقط مختلفة، او زي ما عمل ابن لهيعة وحط كلمة مكان كلمة، كويس؟ يبقى الثقات كلهم بيقولوا احتجر في المسجد، وواحد اللي هو ابن لهيعة قال احتجم في المسجد. واضح النقطة دي يا جماعة؟ طيب عندنا النقطة التانية باعتبار منشأه، بينقسم برضو الى قسمين. منشأ التصحيف ده هيجي من فين؟ اللي انت بتقوليه امام ده في النقطة اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي، اللي هو باعتبار منشأه. يعني انا الغلط اللي انا غلطته دوت من ايه؟ يا اما بصر يا اما سمع، والبصر بيبقى اكتر. ممكن يشتبه مثلا الخط على بصر قارئ، اما لرضاءة الخط او عدم التنقيط، يا اما كده يا اما كده. فانا شفتها بالغلط، او في وقت التنقيط ما كانش ظاهر، او الخط رضي. بنقول زي الحديث من صام رمضان واتبعه ستا من شوال، صحفه ابو بكر الصولي فقال من صام رمضان واتبعه شيئا من شوال، فصحف في الوقت ده ستا الى ايه؟ شيئا. مجرد التنقيط فدخلنا في حاجة تانية خالص. يا ايمان، المصحف بيبقى ضعيف مردود. طيب تصحيف بقى السمع، انا ممكن يا اما لرضاءة السمع او لبعد السامع، لو في مجلس وهم بيدونوا بقى وجه يدون، فدون الكلمة بايه؟ بالسماع الخاطئ ده، علشان كان يا اما السامع بعيد عن الشيخ، يا اما لرضاءة ايه؟ السمع. فبتشتبه عليه بعض الكلمات لكونها على وزن ايه؟ صرفي واحد، زي مثلا عاصم الاحول صحفوا وقالوا ايه؟ واصل الاحدب. يبقى عاصم الاحول صحفوا بايه؟ بواصل الاحدب، كويس؟ ده كله في اول واحدة البصر، تاني واحدة السمع. تصحيف بصر وتصحيف السمع ده باعتبار منشأه، كويس؟ يبقى اول واحد اعتبار موقعه، يا اما تصحيف في الاسناد او تصحيف في المتن، وباعتبار منشأه يا اما تصحيف ده بصر او ايه؟ تصحيف السمع. طيب هعيد لك، حاضر. احنا دلوقتي بنقول باعتبار لفظه او معناه. احنا بنقسم التصحيف لتلاتة، قلنا باعتبار موقعه، باعتبار منشأه، اخر نقطة باعتبار لفظه او معناه. بينقسم يا اما تصحيف في اللفظ، وده بيبقى الاكثر، زي ما قلنا مثلا ستا بدل ستا او شيئا، ده اللفظ اختلف، كويس؟ طيب والتصحيف في المعنى بيبقى خطأ فهم المستمع للحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى عنزة، الى الحربة اللي بيحطها امامه بيتخذها سترة علشان محدش يعدي بين ايدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي. فجه ابي موسى العنازي راح قال ايه؟ نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، صلى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ايه الحديث دوت، اعتبر انه عنزة يعني الرسول صلى للقبيلة بتاعتهم، توجه الى ناحية القبيلة. طبعا ده فهم خاطئ تماما، فبنقول انه الاعتبار الاخير دوت يا اما بيبقى تصحيح في اللفظ يا اما تصحيح في المعنى نفسه، معنى الحديث اخطأ في معنى الحديث. السمع، عايزة تعرفي السمع يا وفاء؟ حاضر. بصي بنقول باعتبار منشئي عندنا قلنا تصحيف بصر يا إما تصحيف السمع. تصحيف السمع ده يعني يا إما رضاءة السمع نفسه، يعني اللي بيكتب ما عندوش سمع طيب، ده هو عنده مشكلة في السمع، أو لبعد إيه السامع، يا إما هو سمعه مش كويس ضعيف، فعبال ما يعني عبال ما ودنه خدت الكلمة صحفت في النص بقى. ليه؟ علشان خدها بتون الكلام كده، الوزن الصرفي للكلمة، زي قلنا عاصم الأحول صحفوا لإيه لواصل الأحدب، يعني خدها بالويم كويس على حسب إيه تصريف إيه الكلمة، نفس الوزن، زي ما بقول مثلا إيه فعيل، فهو في حروف سقطت منه بس هو حاسس انه الكلمة كده على وزن فعيل، الكلمة على وزن فعول. يبقى دوت ربنا يا رب يبارك فيك يا وفاء. فبنقول ان هنا دوت ايه مشكلة السمع. طيب في اي حد عايز نوضح اي حاجة في الكلام اللي احنا قلناه؟ طيب ربنا يا رب يكرمكم جميعا، ربنا يبارك فيكم ويستخدمنا ولا يستبدلنا يا رب، اللهم امين. طب التقسيم بقى بتاع الحافظ ابن حجر مبسط يعني اكتر كمان هنوضحه، بنقول هو حاجتين اتنين بس، المصحف والمحرف. المصحف يعني لو اختلفت فيه النقاط، المشكلة في تغيير النقط، فدوت بسميه ايه مصحف. زي مين مثلا؟ زي العوام ابن مراجم خلاه ابن معين، العوام ابن مزاحم، خلاص ده المشكلة ايه في النقط، بدل النقطة ما تبقى تحت بقت فوق في حرفتين كويس. او المحرف يبقى التغيير هنا في شكل الحروف، ولكن صورة الخط ايه تكاد تكون واحدة، زي احتجر احتجم كويس. يبقى ايه هنا الحرف هو اللي ايه تغير. فقال ان كل التقسيم التصحيف بينقسم لهو حاجتين، يا اما مصحف يا اما محرف، يا اما المشكلة في التنقيط يا اما المشكلة في الحروف كويس. يبقى هنا جاب لنا حاجة ملخصة قوي وقسمها نفس التقسيم بس ايه على مصحف وعلى محرف. التصحيف هنا على حسب النقط وصورة الخط واحدة، بس هي بتختلف في ايه في النقاط نفسها. مزاحم مراجم، يبقى بدل ابن مراجم سماه ابن معين، العوام ابن مزاحم كويس. طيب ده النقاط. اما المحرف فبيكون زي مثلا ما بنقول احتجر لا احتجم، ستا لا شيئا، هو شكل الحروف هي اللي اختلفت مع بقاء صورة الخط، واخدين بالنا ازاي. طيب في مشكلة في اللي احنا قلناه دوت. طيب هنا بقى هل يقدح التصحيف بالراوي؟ لو حالة نادرة، لو هو لم يقع في التصحيف او النقاط او الكلمات او عنده مشكلة في السمع او في البصر او كل الحاجات ديت، هل يقدح التصحيف ده بقى بالراوي؟ لو صدر من الراوي بشكل نادر فإيه مش هيقدح في ضبطه، أما لو كان الخطأ مستمر فهو في الوقت ده ليس من أهل هذا الشأن. يعني ما ينفعش اللي أنا كل لما الراوي ده يقول كلام يقوله بالخطأ ويصحف، يبقى مرة اتنين تلاتة، لا ده خلاص اعتاد انه يقول حاجات بالخطأ، ففي الوقت ده ما نقدرش نعتمد عليه في هذا المجال من ايه العلم. وبيكون عادة اللي بيقع في التصحيف اللي بياخد المعلومة من الكتب، ما بياخدهاش من ايه، من تلقيم عن شيخ مثلا او مدرسين او شيوخ. علشان كده حذر الائمة انه حد ياخد الحديث ويكون ده شأنه الايه، ان هو يبقى صحفي، لا يؤخذ الحديث من صحفي. صحفي يعني بياخد من الكتب من الصحف، لكن ما تلقاش من شيخه، لم يتلقى العلم ده من حد من شيخ له. واخدين بالنا؟ ده سبب وقوع الراوي في التصحيف. هو ليه وقع في التصحيف؟ علشان هو ما خدوش تلقينا ولكن اخذوا من ايه الصحف. طيب هل في اي حد عايز اي سؤال في النقطة دي؟ طيب خير، ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. هناخد بقى الشاذ والمحفوظ. قد يكون ان هو مش نفس ترتيب كتابي زي ترتيب كتابكم، بس يمكن تلاقوه بعديها بشوية، بس هو برضو من المردود فاتحط مع المردود. يا ترى الكل لقى ده من اللي مخالف للثقات؟ مش احنا قلنا في الاول خالص المخالفة للثقات زي مثلا المدرج والموضوع والمقلوب، انا اسفة، المدرج والمقلوب والمزيد في متصل الاسانيد والمضطرب والمصحف، كويس، بنقول بيلحق بيهم برضو النقطة دي. اتفضلي يا الهام، اتفضلي. لا بصي، المعلل دوت الموضوع مش بنحطه تبع ده خالص، هو ده من الحاجات الضعيفة اللي هترد، واخد بالك؟ ولكن قلنا المتروك اللي هو بياخد انه ايه، في كلامه العادي ممكن يكذب، بس لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. الموضوع هو بيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، واخد بالك ازاي؟ اما بالنسبة للمعلل بنقول ان المعلل دوت الحديث الواحد لما يشوفه كده الظاهر فيه السلامة، اول ما بص على الحديث هحس انه ما فيهوش ولا علة ولا حاجة، ولكن العلماء الاجلاء اللي يعني بيفطنوا لنقطة العلل والمعلل ده بيبقى عندهم علم كبير جدا، بيقدر يتبين ويبقى عنده فهم ثاقب وحفاظ، اهل حفاظ وخبره، يعني هم اللي بيقدروا ايه يطلعوا العلل الغامضه. ليه؟ علشان احنا بنقول عشان نقول عليه معلل لازم لي شرطين، لازم يبقى حاجه الغموض والخفاء وحاجه بتقدح في صحه الحديث. من الناس الجهابذة في الموضوع دوت ابن المديني واحمد والبخاري وابي حاتم والدارقطني، دول من الأئمة الجهابذة في نقطة كشف العلل. فمش كله بنسميه ده معلل وده معلل، لا، ده اللي مشي عليه أهل مصطلح الحديث هو إن كل حاجة لها اسم واتميزت بحاجة معينة. يعني زي ما بقول لك مثلا الموضوع هو اللي بيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ده سموه الموضوع. مثلا المتروك هو متهم بالكذب ولكن لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ لو قلنا مثلا المنكر ده حديث في اسناد راوي عنده سوء فهم، بيبقى فحش غلطه، عنده سوء فهم، او كثرت غفلته او ظهر فسقه، يعني يا اما نساي يا اما بيجهر بالمعصيه. كويس، في الوقت دوت يبقى احنا عندنا دوت ايه؟ منكر، منكر الحديث. واكتر حاجه اتخذت الحافظ ابن حجر اعتمدها ان هي مخالفه الضعيف للثقات، مخالفه الضعيف للثقات. كويس، يبقى ده كل واحد له ايه؟ اسم معين. ذكرنا في لا هو بتاع ابي زكير دوت هيبقى في المنكر، لكن الحديث بتاع ابي هريره هو اللي هيبقى في المعلل. طيب بنقول الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو اولى منه. المنكر قلنا انه مخالفة الضعيف للثقات، مخالفة الضعيف للثقات ده مين؟ ده المنكر. اما الشاذ هو دوت ثقة، بس ممكن قد يكون توهم، يبقى ما رواه المقبول هو مقبول لدينا، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو اولى منه او مخالفة لايه؟ للثقات. كويس، عندنا في شرح التعريف المقبول دوت اللي هو العدل الذي تم ضبطه، قلنا العدالة بتبقى يبقى مسلم عاقل بالغ غير مخروم المروءة وغير ايه؟ وغير فاسق. ربنا يا رب يبارك فيك. طيب دوت العدالة. طيب وبالضبط قلنا يا اما ضبط كتاب يا اما ضبط صدر. ضبط الكتاب بيبقى اي حد بيدون كل شيء ولكن لا يحفظ عن ظهر قلب، اما ضبط الصدر فهو بيبقى عن ظهر قلب. كويس، يبقى في الوقت دوت بنقول انه الشاذ ما رواه المقبول اللي احنا قلنا العدل الذي تم ضبطه او حتى العدل الذي خف ضبطه، يعني دوت احنا ذكرناه في الحسن. ومن هو اولى منه اي ارجح منه لمزيد ضبطه مثلا، او للكثرة، يعني الكثرة قالوا حاجة معينة والراوي ده قال وان كان مقبول وعنده عدالة وعنده ضبط صدر او كتاب ولكن بيقول بشيء اخر، فيبقى هو مخالفة المقبول لمن هو اولى منه او مخالفة المقبول للثقات دي بتخليه شاذ لا نأخذ بروايته. واخدين بالنا؟ طيب بنقول هنا فين ممكن يقع الشذوذ؟ برضو هنذكر انه يا اما في السند يا اما في المتن. هنا بنذكر انه في رجل توفى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في رواية الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس ان رجل توفى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولاه وأعتقه. وتابع بقى ابن عيينة ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد ابن زيد، وروى الحديث عن عمرو ابن دينار، واخدين بالنا ازاي، عن عوسجة وما ذكرش ابن عباس. يعني كلهم قالوا ابن عباس الا انهم في واحد بس خالفهم ولم يذكر ابن عباس. يبقى بالنسبة لنا الحاجة الصحيحة اللي رواها الكل وبنفس الطريقة، وما فيش الا واحد بس اللي لم يذكر مين؟ ابن عباس. يبقى انا هرد رواية حماد ابن زيد. كويس، وهياخد بالروايات التانية. يعني اذا المشكلة هنا عندنا في السند، الشذوذ في السند. وما فيش إلا حماد ابن زيد هو اللي لم يذكر ابن عباس، واخدين بالنا؟ طيب يا إما المثال الثاني شذوذ في المتن. عندنا إنه الحاجة اللي مذكورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى اتجابت هنا بدل ما هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هي كانت فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانش إيه قول. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر إذا صلى أحدكم الفجر فليضجع عن يمينه، هو خالف عبد الواحد عدد كثير، إنما روية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد الواحد ذكرها إنه ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم الفجر فليضجع عن يمينه. قال البيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، هو من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من إيه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فانفرد بالشذوذ دوت عبد الواحد بس، هو ثقة وبيخالف الثقات، فإذا أصبح دوت شاذ وشذوذ في المتن. طيب بنقول بالنسبة للمحفوظ اللي بيقابل الشاذ دوت هو إيه المحفوظ، يعني اللي عدد كتير ثقة هيخالفوا رواية واحدة من الثقات بيخالفوا ثقة، ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة، يعني نفس اللي احنا بنقوله بس بقى هنحط الأسامي اللي احنا هناخد بيه بالفعل. يعني مثلا حماد بن زيد مش هناخد بالحديث بتاعه، ده شذوذ في السند مش هناخد بيه، فده أصبح ايه الرواية بتاعته شذوذ في السند. طب هناخد بإيه؟ بالروايات اللي كلهم قالوا ان ابن عباس متواجد في السند دوت، يبقى ناخد اللي هو المحفوظ اللي ذكروا انه دوت موجود بالفعل، كويس؟ طيب عندنا حاجة تانية الشذوذ في المتن. عبد الواحد هو الوحيد اللي هو ايه ذكر انه دوت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، والباقي الثقات الباقيين كلهم قالوا ان ده فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا رواية عبد الواحد هي دي الشاذة، ده الحديث الشاذ. اما المحفوظ فهو باقي كل ايه الروايات اللي قالوا ان ده من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ده يبقى ايه محفوظ. وفي الوقت ده المحفوظ ده بيبقى من الأحاديث المقبولة، الحديث الشاذ مخالفة الثقة للثقات ده اللي شاذ اللي عكس المحفوظ، يبقى عكس المحفوظ الشاذ. لو قلنا على واحد الحديث ده شاذ يعني مخالفة الثقة للثقات أو لمن هو أوثق منه، ده أنا برده ومش باخد بيه. أما العكس بقى اللي احنا بنقول عليه اللي هو يقابل الشاذ اللي هو المحفوظ، ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة، وممكن هتلاقوا في بعض كتب ما رواه الثقات مخالفا لرواية الثقة، فيبقى ده اللي احنا هناخد بيه. يبقى المحفوظ عكس الشاذ، والمعروف عكس المنكر، المعروف مخالفة الثقة للضعيف، والمنكر مخالفة الضعيف للثقة أو للثقات. لا لا يا إلهام ما كنتش مركزة معانا، لا خلي بالك، بنقول إنه المحفوظ عكس الشاذ، المحفوظ عكس الشاذ، والمعروف عكس المنكر. بصوا يا ريت تكتبوها يا جماعة ديت على جنب، وممكن يبقى إيه لما هتيجوا تذاكروا هتحسوا ان المعلومة بقت واضحة اكتر. هنكتب كده المحفوظ ما رواه الاوثق مخالفا لرواية الثقة، كويس كده؟ ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة، ده المحفوظ. عكس المحفوظ الشاذ، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. وقلنا انه المعروف عكس المنكر بالظبط يا ابن، المحفوظ عكس الشاذ والمعروف عكس المنكر. المعروف هنقول يعني ايه معروف؟ مخالفة الثقة للضعيف، مخالفة الثقة للضعيف. يبقى الحديث اللي هيبقى فيه حد ضعيف يبقى ده الحديث المردود اللي هو منكر. عكس المنكر المعروف. وضحت النقطة ديت؟ طيب ربنا يا رب يبارك فيكم. طيب احنا هناخد الجهالة بالراوي. الجهالة بالراوي يعني ايه؟ معنى كلمة جهالة بالراوي يعني عدم معرفة عين الراوي او حاله. يا اما انا مش عارفه هو مين بالظبط، يا اما انا عارفه هو مين بس انا لا اعلم ايه حاله ايه. اسبابها، اسباب الجهاله بالراوي ثلاثه، يا اما كثره نعوت الراوي، يا اما اسمه، يا اما الكنيه بتاعته، يا اما اللقب او صفه فيه او حرفه او نسب هو بيشتهر بشيء منها وبيتذكر بايه بكذا حاجه من الحاجات ديت، ما اشتهر به لغرض من الأغراض فيظن أنه راوي آخر فيحصل الجهل بإيه؟ بحاله. زي عندنا مثال مثلا لو قلنا محمد ابن السائب ابن بشر الكلبي، البعض نسبه لجده والبعض قال محمد ابن بشر وسماه بعضهم حماد ابن السائب وكناه بعضهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام. فإذا في الوقت ده بقى أصبح يظن إنه إيه جماعة مش واحد. فلما حد يقول مثلا ده أبو هشام هو اللي ذكر كذا كذا، ما أنا مش عارفة مين أبو هشام. فممكن يبقى في الوقت دوت هي إيه أبقى حاسة إن في جهالة بالراوي. أما لو اتذكر إن هو محمد بن سائب بن بشر الكلبي هبقى عارفة هو مين. واخدين بالنا؟ لكن الجهالة هنا بالراوي. إذن أول نقطة عندنا في أسباب الجهالة بالراوي بتبقى إيه؟ ثلاثة. أول نقطة بنتكلم عليها كثرة النعوت، عنده اسم وعنده كنية وعنده لقب وعنده صفة وعنده حرفة وإيه نسب، قد يكون زي اللي بنذكره دلوقتي محمد بن السائب ابن بشر الكلبي لما تنسب إلى جده فمحمد ابن بشر، هو المفروض ابن السائب ابن بشر، ولكن لما اتذكر محمد ابن بشر قد يظن فيه ان هو مختلف عن محمد ابن السائب ابن بشر الكلبي، والبعض سماه حماد ابن السائب والبعض سماه ابا النضر والبعض سماه ابا سعيد وابا هشام. يبقى في الوقت ده انا ما بقتش عارفة هو مين بالظبط. واخدين بالنا؟ او قلة روايته، يعني ما حدش بياخد بالرواية دي علشان يعني هو ما عنده لا يكثر الأخذ عنه بسبب قلة روايته نفسها، فربما لم يروي عنه إلا واحد زي مثلا أبو العشراء الدارمي، ده من التابعين ما حدش روى عنه إلا حماد ابن سلمة. هو أساسا بيقول روايات قليلة ومن قلة الروايات ديت ما حدش روى عنه إلا حماد ابن سلمة. طيب يبقى دي تاني نقطة. تالت نقطة بقى عدم التصريح باسمه. يعني مثلا من باب اللي أنا بختصر فمش هأذكر الاسم الراوي، فلما يبقى اسم الراوي غير مصرح به بيطلق على داء المبهم. ليه؟ ممكن اقول اخبرني فلان او اخبرني شيخ او اخبرني رجل. طب في الوقت دوت انا مش عارفة خالص بقى هل هو كفاءة اخد منه الحديث ولا لا. انا ده بالنسبة لي في جهالة بالراوي، انا مجهول بالنسبة لي دوت مين، فجهالة الراوي في حد ذاتها ديت بتخليني لا استطيع اخذ هذا الحديث من هذا الراوي. كويس. بنقول يعني ايه بقى المجهول؟ تعريف المجهول هو من لم تعرف عينه او صفته. يعني الراوي لم تعرف ذاته او شخصيته، او عرفت بالفعل ولكن انا مش عارفة حاله، ايه حال ضبطه، ايه حال عدالته. انا عارفة محمد ابن محمد، طب ما انا مش عارفة مين ده. كويس. او زي لما بنقول الراوي لم تعرف ذاته او شخصيته، زي لما بنقول محمد ابن السائب، محمد ابن بشر، حماد ابن السائب، ابا سعيد، ابا هشام. هم ليه كنيات كتير، وليه كنية، وليه صفة، وليه حرفة، وليه يبقى هنا الكثرة ديت خلتني ما اقدرش احكم هو مين بالظبط. يبقى تعريف المجهول هو من لم تعرف عينه او صفته. بنقول انواع المجهول بتنقسم لثلاثة: مجهول العين، مجهول الحال، المبهم. مجهول العين بنذكر في الوقت دوت هو من ذكر اسمه ولكن لم يروي عنه الا راوي واحد، زي بالضبط ايه ابو العشراء الدارمي، مفيش اللي حماد ابن سلمة هو اللي ايه هو اللي كان بيأخذ منه في الوقت ده. حكم روايته هي عدم القبول الا اذا وثق من حد تاني غير بقى حماد ابن سلمة، هيوثق بحاجة من من الامرين دول، ان يوثقه غير من روى عنه، يعني غير حماد ابن سلمة. او تاني امر ممكن يوثق بيه بشرط ان يكون من اهل الجرح والتعديل، زي مثلا عندنا احمد بن حنبل او علي بن المديني. ده لو دول ناس معتبرة في من اهل الجرح والتعديل، لو قالوا ان فلان دوت روايته تؤخذ بيه او تؤخذ بيها، او هو عدل، او عنده ضبط في الحديث، فاذا في الوقت دوت هنأخذ بايه؟ بروايته. كويس. طيب بنقول عندنا بعد كده، هل الحديث ده ليه اسم خاص بيه؟ لا، هو ده حديث من نوع الضعيف ودوت لجهالة الراوي، بس ليس له اسم خاص به. كويس. ده مجهول العين، زي ما قلنا المثال ممكن تحطه جنبه ابو العشراء الدارمي، دوت من الحاجات اللي تقرب لنا ايه المعلومة. طيب عندنا حاجة تانية، مجهول الحال ويسمى المسطور. مجهول الحال، نخلي بالنا انه ممكن في الامتحان نذكر انه من هو الذي يلقب حديثه بالمسطور، من هو مجهول الحال او من هو المسطور. دي من الاسئلة اللي ممكن تبتدي تعرفيها لي، تعرفي لي انه هو من روى عنه اثنان فاكثر لكن لم يوثق، حكمه الرد. ده الجمهور بيرد المسطور، مجهول الحال دوت بيرد ايه حديثه. هو ممكن يروي اتنين او اكتر من اتنين لكن ما وثقوش الكلام دوت، الحديث بتاعه ملوش اسم خاص، وانما ده من نوع برضو ايه الضعيف. مجهول الحال بيسمى المسطور ولكن حديثه هو من نوع الايه الضعيف. اما المبهم فهو بيطلق عليه على الحديث نفسه المبهم، من انواع برضو المجهول. وإن كان علماء الحديث قد أطلقوا عليه اسما خاصا، لكن حقيقته تشبه حقيقة المجهول. ده بقى مش بيصرح باسمه في الحديث دوت، من يعني البديهيات طبعا. لنا لما اجي اقول لك عارفه الشيخ قال كذا كذا، طب ما انا مش عارفه مين الشيخ اساسا عشان اخد بكلامه. فلان قال، لا ما ينفعش، لازم اعرف مين الشخصيه اللي قالت، ولازم اعرف هل الشخصيه اللي قالت اساسا هي اهل ثقه، ولا ايه راي علماء الجرح والتعديل فيه. انا مش، انا اساسا مش عارفه الاسم، مش عارفه هو مين، هو مجهول بالنسبه لي، هو مبهم. هو من لم يصرح باسمه في الحديث. قال رجل، ما ينفعش، ما ينفعش اخد من قال رجل، ما ممكن يبقى فاسق، ممكن يبقى مدلس، ممكن يبقى مثلا وضاع، انا ما اعرفش مين فلان ده. كويس، هو من لم يصرح باسمه في الحديث، حكم روايته عدم القبول حتى يصرح الراوي عنه باسمه، أو يعرف اسمه بوروده من طريق آخر مصرح فيه باسمه. واخدين بالنا؟ فبنقول في الوقت دوت لو اتذكر اسمه وعرفت انه ده عدل ضابط هاخد بيه. طب انا ما اتذكرش اسمه يبقى مش هناخد بالحديث ده، علشان سبب رد الرواية جهالة عينه، انا مش عارفة مين هو دوت، فانا مش عارفة الشخصية ديت، ومش عارفة هل هو عدل ولا لا، وتقبل روايته ولا لا، فبالنسبة لي مش هاخدها وهتبقى مردودة. اما لو اتذكر الاسم فعلى حسب عدلته وضبطه. طيب عندنا حاجة تانية، مسألة تانية. طب افرضي حد قال انه ده حد ثقة اللي بيقول، واخدين بالنا؟ ده احنا في يا جماعة في الاخبار العادية لا نأخذ بالشكل دوت، مش حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم هتقرب الى الله وهتعبد ملك الملوك باللي انا بفعل احاديث الرسول، يعني بكون على يقين بيها وبفعلها ثقة انه ده قرب الى الله، اللي انا مثلا الكلمة الطيبة صدقة، انا بتقرب الى الله بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتي، هو لو امرني بشيء انا بأتي به بكل ما ما استطعت من قوة. لا بص يا ريام، ده كل واحد ليه حاجة معينة، واخد بالك؟ يعني اول مثلا واحد هو كويس، ولكن مفيش حد روى عنه الا حماد بن سلمة مثلا، فهو لو محدش قال انه دوت ثقة وعدل وبيضبط حديثه مش هاخد بيه، فدوت حالة ان هو ممكن يكون هو من قلة الاحاديث اللي هو رواها، ومفيش الا مثلا واحد بس هو اللي روى عنه، يبقى انا مش هقدر اخد بكلام الواحد دوت واقول انه يبقى لو هو قال ان هو كويس وعدل ضبط واخد بكلامه، لا ده لازم حد تاني من اهل الجرح والتعديل هو اللي يزكيه. كويس، فيبقى دوت حالة مختلفة عن التاني. التاني دوت انا مش ما اتذكرش اسمه خالص، ده اتذكر اسمه بس التاني المبهم ده قال الشيخ. مين الشيخ؟ انت في كلامك العادي ما تقدريش تاخدي اللي بيقولك واحدة بالنسبة لك مجهولة، ام محمد قالت في خناقة كبيرة جدا في الشارع، الحي بسرعة يمكن ابنك هو اللي بيتضرب. ايه ده في ايه ده؟ انت ما تعرفيش مين ام محمد ديت، ولا تعرف ابنك، ولا تعرفك، ولا شافتك قبل كده، فعارفه تحسي انه انت مجهول الحال بالنسبه لي. يعني لما اقول فلانه ديت اساسا اتذكر اهو اسمها، هي دي مجهوله الحال، واخده بالك؟ ده نمره اتنين اللي هي المسطور، ده مجهول الحال. اما المبهم انا لم اذكر الاسم، قال الشيخ. مين الشيخ ده؟ ما اعرفش. قال فلان. مين فلان ده؟ ما اعرفش. ولكن لو اتذكر مين فلان فعلى الضوء دوت هبتدي ايه، يا اما اخد يا اما ما اخدش. هما بالنسبه لي يعني المجهول العين هو اتذكر اسمه، لكن هو عشان قله روايته احنا مش عارفين، ما فيش الا راوي واحد مثلا هو اللي بيقول بيذكر الروايه بتاعته، ده مجهول العين. يبقى لازم انه يوثق حد ايه من الامرين دول، يوثق باحد ايه الامرين، يا اما يوثق انه حد من الجرح والتعديل يوثقه، واما ان يوثقه غير من روى عنه زي ما قلنا ايه حماد ابن سلمة، غير حماد ابن سلمة. فاحنا هنا بنذكر دوت ايه مجهول، ده من انواع المجهول، بس ده مجهول العين. ايوه بالظبط كده يا ريهام. طيب بنذكر بعد كده بنقول انه لو حد قال لي ده انا اخبرني ثقة انه الحاجة الفلانية دي حصلت، او ذكر لي الثقة كذا كذا كذا، ما انت ممكن تبقى الثقة بالنسبة لك غير موثوق فيه خالص بالنسبة لي، فتقبل روايته عندك ولا تقبل روايته عندي. اذا في المصطلح مفيش بقى، ما ينفعش ان احنا نداري كده واخد المعلومة وانا مش عارفة مين اللي قالها ولا مين الاسم بالظبط او عدلته ايه وضبطه ايه. يبقى اذا بنقول هنا انه في الوقت ده لا نأخذ بالرواية اللي فيها الحديث المبهم، هو لم يصرح باسمه، لم يصرح باسمه، علشان ما صرحش بالاسم واخدين بالنا ما اقدرش اخد بكلامه، ده لم يذكر اسمه. في منظومة البيقوني، ومبهم ما فيه راو لم يسمى، يعني المبهم هو يعني ما قلناش اسمه ايه، الراوي ده لم يسمى يعني ما تقلش ما تذكرش اسمه. طيب احنا هنقول فقط البدعة وهنتوقف، علشان انا عارفة ان كم النهاردة هيبقى كتير وعايز تركيز كده وحفظ سهل جدا، واحنا عدناه كذا مرة، ولكن بس هو عايز ايه يتذاكر على طول مش عايز يتساب. والمرة الجاية ان احيانا ربنا هناخدها فقط تفسير، مش هناخد المصطلح. المرة الجاية هناخد تفسير الوقت كله ان شاء الله. بنقول بالنسبة للبدعة اصطلاحا الحدث في الدين بعد الاكمال، او ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الاهواء والاعمال. البدعة دي حاجة دخلت في الدين بعد الاكمال، فدي لا يصح اللي احنا ايه ناخد بيها على الاطلاق، فهي مردودة تماما ولا يؤمن. اي حاجة استحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الاهواء او الاعمال فبيطلق عليها بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انواعها نوعين، يا اما بدعة مكفرة يا اما بدعة مفسقة. مفسقة البدعة المكفرة ان هي تخرج من الملة، ده بيكفر صاحبها. ليه؟ عشان ديت متعلقة بالاعتقاد، يعني ما ينفعش اللي احنا يبقى اعتقاد حد فينا اللي بيكفر صاحبها بسببها يعتقد ما يستلزم الكفر، والمعتمد ان الذي ترد روايته من انكر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، او من اعتقد عكسه. يعني ايه؟ يعني لو انا اعتقدت ان النصارى مش كفرة، انا اكفر. كويس. يبقى لو انا عملت بدعة دخل في مثلا زي وساطة الحسين، انا هعمل وساطة، هبقى عارفة ان مثلا السيدة زينب جيت، يا سلام، جديها مكانة، المكانة بتاعتها دي ان هي هتتوسط لي عند الله، ولها من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنا بنقول انه البدعة المكفرة ده بيكفر صاحبها بسببها، زي ان هو يعتقد ما يستلزم الكفر. وعايزين بالنا زي ما نقول انه لو حد اعتقد ان النصارى مش كفرة، فديت من الايه، من المعلوم من الدين بالضرورة، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. ما ينفعش ان انا ابتدع حاجة بقى كده لوحدي واقول انه ايه، لا دول النصارى دول مش كفرة. كويس. او اللي انا اوسط الحسين انه يا حسين اعمل لي، او يا حسين او مثلا في ناس بيروحوا سيدة زينب لا يحطوا شمع. احنا بنحب جدا آل البيت، ولكن ما نقدرش اللي احنا نقول حاجة لم ترد في الدين ولم يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان ذكرها لكنا عملناها، بس اعتقادنا لابد ان يبقى اعتقاد صحيح سليم، وربنا يرزقنا في القلب السليم. يبقى ما ينفعش اللي انا اقول على حاجة وادين الا بما اتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى عندي بدعة مفسقة اللي ايه، يفسق بس صاحبها بسببها، بس مش هتخش في البدعة الايه، بدعة التكفير، مش بدعة مكفرة. زي مثلا لما بنقول في حد بيعمل العتاقة، ياخد سورة معينة يقراها 100 مرة على الميت فيعتق من النار، دي بدعة وما انزل الله بها من سلطان. اذن هي بدعة مفسقة، يفسق ايه، صاحبها. كويس. طيب حكم رواية المبتدع، ان كانت بدعته مكفرة في ايه، فبترد روايته، وان كانت بدعته مفسقة فالصحيح اللي عليه الجمهور ان روايته دي تقبل بشرطين: الا يكون داعية الى بدعته، والا يروي ما يروج بدعته. واخدين بالنا. والحديث المبتدع، هل الحديث المبتدع ليه اسم خاص؟ لا، ملوش اسم خاص، الحديث اللي قاله واحد مبتدع. ولكن البدعة، نقول جملة ما بين قوسين كده، انه يفرح الشيطان بالبدعة اكتر من فرحه بالمعصية. فربنا يرزقنا القلب السليم والإخلاص في كل الأعمال، والاتباع وليس الابتداع. جزاكم الله خيرا، ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. احنا وقفنا هنا عند سوء الحفظ، فاتفضلي يا نهلة. بصي يا نهلة، على حسب انت نظرتي ايه بالضبط، زي ما انت نظرتي بتطبقي انت نظرتي. هل الزكاة مثلا هنفرقها على حد مش مسلم؟ لا، لازم الزكاة هنخرجها للمسلمين، لما نكفي كل المسلمين وما يبقاش فيه خالص مسلمين محتاجة وترفض الزكاة بتاعتك، تبقى نفكر بقى في الغير مسلم، في النصارى او اليهود او بقى ان شاء الله، بس نكفي كل المسلمين. ربنا يبارك فيك يا نهلة، جزاك الله خيرا يا وفاء، ربنا يرزقك الهمة العالية. اتفضلي يا امان. لا مش قوي يا امان، لسه الامتحان مش قريب. بصي يا اماني، احنا انا بالنسبة لي مفيش لسه ولا امتحان، انا ما امتحنتهمش ولا امتحان، لكن لو كان بصفة عامة فيسأل فيها المعلمة، علشان ممكن تبقى لها نظرة مختلفة على حسب على حسب هي بتنظر للطالبة، هل هي كل مثلا ما يبقى في امتحان تتغيب، هل هي مش جادة، يعني كل واحد بيبقى عنده معلومة عن الطالبات بتوعه. بصي يا بشرى استعيني بالله، وطبعا لما تذكروا دوت للمعلمات ان شاء الله، يعني هما بيدوا الاعذار لكل المجتهد، لما احس ان اللي قدامي دول لا مجتهدين وعايزه تستزيد وكده، لو حد ممكن فعلا يديهم مساعدات كده في ان هم يشرح لهم، او لو ممكن يكلمهم في تليفون، او يعني على حسب دي. ممكن بقى يا اماني تسالي المعلمه اللي ماسكه الماده. خلاص يبقى المعلمه هي اللي هتبقى فيصل في الوقت ده ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، ويستخدمنا ولا يستبدلنا، ويجعلنا نعمل بما نعلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.